ممكن الآن أن نقسم هذه النجاسة 5 أقسام. القسم الأول وهو مأكل اللحم. القسم الأول مأكل اللحم وهو كما قلنا الإبل، البقر، الماعز، الغنم، الدجاج، الأوز، البط، البش، الطيور الصغيرة، كل هذه مأكل اللحم بشكل عام. مأكل اللحم الأصل فيه أنه طاهر. مأكل اللحم طاهر. ما نتكلم الحين عن البول والروث، نتكلم عن طهارته. هو قلنا هو البول والروث على الصحيح أنه طاهر.